بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، فصل في الإحداد. ويجب الإحسان على المعتدة من الوفاة، وهل يجب على البائن؟ على روايتين، إحداهما لا يجب، والثانية يجب، واختاره الأكثر. والرجعية زوجة. لما تكلم على الإحداء على العدة وذكر عدة المتوفى عنها زوجها، انتقل إلى الإحداد، كيف تكون المرأة الحادة، ما الذي تعمله وما الذي لا تعمله؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، بسم الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. التربص الانتظار، ينتظرن بأنفسهن، أي لا يستعجلن الزواج حتى تمر هذه المدة، إحدى معاني التربص. وكذلك يتربصن بأنفسهن أن يمتنعن مما يستدعي الزواج، ولا تتزين ولا تتطيب ولا تمتشط ولا تفعل ما سيمر علينا أو مر علينا، إنها لا تفعل الزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها نهى أن تلبس الثوب المعصفر، فدل على أن كل ثياب الزينة ممنوعة إلا ما كان صبغه طبيعا، ونهاها كذا. وقاس أهل العلم عليه التحلي ما تلبس الحلية. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنها لا تدهن بدهن فيه طيب، فمعنى لا تمس طيبا. أما للدهان فهذا يكون، وسنتكلم عن هذا فيما يأتي. فالعدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، تتربص المرأة فيها لنفسها. ثم ذكر في الإحداد أن الإحداد إنما هو خاص للمرأة التي يتوفى عنها زوجها. ثم اختلفوا في البائن، يعني المرأة المطلقة ثلاثا، هل تحد على هذا الطلاق أو لا تحد؟ قال عند الحنابلة فيه قولان. الصحيح من المذهب أن المطلقة ثلاثا ليس عليها إحداد، إنما عليها العدة فقط. الإحداد يختص بالمتوفى عنها زوجها، والشافعية لهم قولان كالحنابلة، والمالكية لا يرون الإحداد على المطلقة ثلاثة إلا من باب الجواز، وأما الحنفية يرون أن المطلقة ثلاثة واجب عليها، أنها تعمل الإحداد، أنها تفعل الإحداد. الآن يتكلم عن المطلقة ثلاثة، البائن، هل تحد على زوجها أو لا تحد؟ نعم. نجيب من الرواية الأولى ولا؟ أقول الروايتين أخرى. وهل يجب على البائن كالمطلقة ثلاثا والمختلعة؟ على روايتين، كذا أطلقهما في المستوعب والرعاية. إحداهما لا يجب، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحل ولا تخطب ولا تكتحل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولأن الإحداد قال الأول لا يجب على البائن، وروى حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، المعصفر الذي صبغ بالعصفر. ولما بحث أهل العلم في العلة لما لا تلبس المعتدة الثوب الأصفر، لأنه ثوب زاهن يطفي عليها جمال فيراغبها في الخطاب، وهي مطلوبة لحق الله وحق نفسها وحق الزوج ألا تتزوج إلا بعد مرور العدة، فكل شيء وكل حركة وفعل يدعوها إلى الزواج ممنوعة منه. فلما نهاها عن ثوب المعصفر قاس أهل العلم جميع ثياب الزينة التي صبغت بفعل الآدميين، أما إذا كان هو خلقة كالأسود والأبيض، وإن كان لباس الأسود لأجل الحزن مكروه، أما إن لبسته طبيعا فهذا جائز. وأما ما كان فيه مصبغ وهذه الصبغة زاهية يعني تظهر شيئا من زينتها فهذا منهي عنه، وإن كان الصباغ ليس فيه ذلك الكحل مثلا وليس مو طحيني وليس مو كذا فهذا لا بأس به والله أعلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلية ولا تخطب ولا تكتحل الخضاب ما تفعله من حناء في يديها ورجليها، قاس أهل العلم الحلي عليه يعني الحلي ما تلبسه المرأة من خواتم وأساور وقرط وإلى ذلك، ما في نص عن الحلي، لكن قاسوه على الاختضاب، لأن من قرأ بعض كتب أهل العلم كابن حزم وغيره يقول ما ورد النص إلا بهذا، لكن أهل العلم لما عرفوا وجه الحكمة قاسوا عليه غيره. ولا تكتحل، نهى عن الكحل، الكحل يدعو إلى زينة ولا يجوز أن تفعل ذلك، معنى ذلك ما تفعل ما يضعوه على الشفاه وما تفعل ما يضعوه على الوجه من زيادة حمرة وغيرها فإن هذا منهي عنه، منهي فإن هذا المتوفى عنها منهي أن تفعل هذا. هذا الحديث أورده المصنف ليبين أن الإحداث قاصر على المتوفى عنها زوجها. وين وجه الدلالة؟ كيف أخذنا الدليل؟ لأن قال المتوفى عنها زوجها، ودل على أن البائن ما تدخل في الحديث، استدل على أن البائن ليس عليها إحداد. أين وجه الدلالة؟ أنه صلى الله عليه وسلم يقول المتوفى عنها زوجها، وقد أوتي جوامع الكلم، ولو شاء ربك أن يدخل البائن فيها لأنطقه صلى الله عليه وسلم فقال المتوفى عنها زوجها والبائن، فلما لم يدخل البائن دل على أن البائن لا إحداد عليها، المطلقة ثلاثة ما تفعل الإحداد إنما عليها العدة فقط. نعم. ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها، فلا معنى لتكلفها الحزن عليه. هذا قرأناه ولا لا؟ طيب اقرأ ولازم على الرجعية. ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لاحق الزوج به وليس له من ينفيه. اقرأ المتن ولاجب عليه على الرجعية بعدها تحت. ولا يجب على الرجعية بغير خلاف نعلمه. أما الرجعية لا يجب عليها بغير خلاف، قال ما يعرف فيها خلاف، الرجعية زوجها، ويقول بغير خلاف نعلمه، لكن بعض الحنفية يرون أن عليها، وبعض الشافعية يرون الشافعية يرون عليها الإحداد. والصحيح أن الرجعية زوجها، بل بالعكس تطالب أن تتزين لزوجها ليرغب في عودتها إليه. قال زوجية بغير خلاف، ما عليها إحداد. نعم. ولا يجب على الموطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة كذلك لا يجب عليها إحداد. الموطوءة بشبهة وبعد ما فسخنا النكاح ظهر أنه أخوها من الرضاعة، ظهر أنها أخت زوجته من الرضاعة وأختها شقيقها، أو ظهر أنها خامسة ما كان يعلم، هذا موطوء بشبهة يفسخ النكاح. فإذا فسخنا النكاح وقلنا أن البائن تعتد، فإذا توفى عنها زوجها هذا الذي وطئها بشبهة وكانت في زواجه في عصمته ما تعتد لأنه ليس بزوجه، هذا الواطي بشبهة في الصحيح أنه ليس بزوجة. واضح هذا؟ نعم نعم، لأن زوجة مفهوم، هي زوجة، هي زوجة، كيف هي زوجة الرجعية؟ هو يسعى الرجعية ليه؟ قال لأنها في حكم الزوجات، هي زوجة الرجعية، كيف كيف تحتد كيف تدخل في الإحداد؟ ما يصح. نعم. ولا يجب على الموطوة بشبهة لأنها ليست معتدة من نكاح فلم تكمل الحرمة، ولا يجب على الموطوة بزنا أو نكاح فاسد. كذلك لو نكح نكاح فاسد ثم مات عنها أو زنى بها، كل هذا ومات عنها، كيف زنى بها ومات عنها؟ يقول يعني لو طلقها ثلاثا ثم جعلها في داره يضاجعها ومات عنها، فهذا زان يعتبر. ومثله كذلك اللي طلقها ثلاثا تعرف أنها حرمت عليه ثم يتركها ويعاملها كزوجة، هو زان في هذه الحالة. ولو مات عنها لا تعمل الإحداد لموته. نعم. لأن من ذكر ليس بزوج، وفي الجامع أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد. نعم. ولا يجب بملك يمين. كذلك بملك يمين، ملك اليمين يعني الجواري، لو اشترى جارية أو ملكها ثم مات عنها لا يلزمها الإحداد. لما لا يلزمها الإحداد؟ لأنه ليس بزوج، إنما هو سيد لها. ولو كانت سرية، ولو كانت أم ولد، قال ولو كانت أم ولد ليس بزوجة. نعم. وسواء في الإحداد أي في وجوبه المسلمة يقرأ صح امشي. طيب. ولا يجب بملك يمين كسرية أم الولد. وسواء في الإحداد إيه؟ وسواء في الإحداد أي في وجوبه المسلمة والذمية والمكلفة وغيره لعموم الأحاديث. المسلمة والذمية والمكلفة سواء في الإحداد أي يستساوى المسلمة والذمية. لما لم يقل الكافرة؟ أن الكافرة ما تزوجها، أو أن أي الكافرة لما الذمية خصم الذمية كافرة، والكافرة قد تكون قد تكون حربية وقد تكون بعيدة. إنما في الغالب إنما يتزوج المرء ذمية لأنها تحت ذمة المسلمين وهي كافرة، فقال المسلم والكافرة يستوون، كلهم يجب الإحداد. ولذا ما يعلل الإحداد بأنه للحزن وفراق الزوج، لا، إنما هو لأجل حفظ ماء الميت وحرمته وتعلق حرمة النكاح. ثم قال والمكلفة، المكلفة رد على الحنفية لأنهم يقولون الصغيرة والمجنونة ليس عليها إحداد، فقال لا، سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة حتى ولو كانت صغيرة يجب عليها الإحداد لعموم الأحاديث. هم يقولون أن ليس عليها تكليف، هي ليست مخاطبة، وغيرهم يقول لا، الحديث جاء عاما، لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، لا يحل لامرأة، وكلمة امرأة لبيان أنها زوجة، ولا في الحديث الآخر لا يحل لمن تؤمن بالله واليوم الآخر. فكلهم يستوون في الإحداد، الصغيرة والكبيرة، الذمية والمسلمة. نعم. ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات. لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات. هذه يعني المرء إذا استدل على خصم يستدل عليه بنصوص، فإذا استدل عليه بشيء من غير النصوص لا بد أن يكون المستدل به مما يوافق عليه الخصم، ما يصح تحتج به بشيء نظري هو لا يرى، ليس بحجة على الخص. لما قال عموما الأحاديث صحيح ما فيها تمييز بين المكلف وغير المكلف، يبقى القياس والنظر. فقال أنتم ونحن كلنا نقول أن المرأة الحادة تجتنب أشياء محرمة عليها، صغيرة كانت أو كبيرة، ما تتزين ولا تمس الطيب حتى ولو كانت صغيرة. فلما كانت كذلك دل على أن التكليف ليس شرطا في الإحداد، إنما يجب على جميع من توفى عنها زوجها حتى ولو كانت صغيرة. هذا واضح؟ نعم. ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، وإنما يفترقان في الإثم، وإنما يفترقان في الإثم، المكلف وغير المكلف الفرق بينهم في الإثم فقط، غير المكلف ما يلحقه دم. إنما الإثم المرء إنما يخاطب بعد البلوغ، أما دون البلوغ فليس مخاطب. نعم. فكذا في الإحداد. نعم. والإحداد اجتناب الزينة والطيب. هذا أراد بين، إذا قيل ما الإحداد؟ قل أن تجتنب المرأة التي توفى عنها زوجها الزينة والطيب. نعم. ويجب على الحادة اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها. كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر إليها ويحسنها يجب أن تجتنبه، يجب أن المرأة تجتنبه. إذا قلنا يجب أن المرأة تجتنبه لأن كل هذه المنهيات عنها قد يغري الآخرين بالتعجل في خطبتها، وقد يغريها الشيطان أن تفعل ذلك، وقد يكون الأمر أنه يتزوجها في عدتها فيكون زنا والعياذ بالله. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي عدتها. نعم. وذلك أمور، أحدها الطيب ولا خلاف في تحريمه. وذلك أمور يعني الإحداد أن تجتنب المرأة أشياء، قال ذلك يعني تلك الأشياء هي أمور، أي تلك الأشياء نذكرها لك. الأول الطيب. نعم. ولا خلاف الطيب، الطيب ولا خلاف في تحريمه للأخبار الصحيحة. هذا الطيب ما اختلف الناس فيه، كلهم متفقون على أنها لا تتطيب، ولذا لا ينبغي للمرأة إذا خرجت إلى المسجد أو الأسواق أن تأتي بطيب، ما ينبغي لها، لأن رائحتها تدعو إلى أن الناس يلتفتون إلى مصدر هذه الرائحة. ولذا ينبغي لكل رجل له زوجة أو بنات ينهاهن عن مس الطيب إذا خرجنا للمساجد ولغير المساجد. نعم. ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، ولذا نهي عنها المحرمة والمحرم، من أحرم بحج وعمرة لا يمس طيب، لأن مس الطيب يحرك الشهوة ويزيدها، سواء كان الماس رجل أو امرأة. نعم. وذلك كزعفران ونحوه، وإن كان بها ذلك كزعفران، الزعفران يستعمل طيب ويستعمل طعام، يستعمل طيب ولأن له رائحة ليست قوية، خفيفة، وفيه لون زاه، لون أصفر بديع يعجب الناظرين، ولذا كان أن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ لحيته بزعفران، فقال كزعفران من باب التمثيل، وإلا ما أكثر أنواع الطيب في هذه الأزمنة ومسمياتها عجيبة. نعم، كزعفران ونحوه، وإن كان بها سقم، نقله أبو طالب. وإن كان بها سقم، يعني يقول حتى لو كانت مريضة ما تستعمل الطيب، لأنه الله أعلم كأنه يشير إلى أن الزعفران قد يعالج به، فقال لو كان يعالج به لا تستعمله. نعم، ويلحق به في التحريم الأدهان المطيبة كدهن ورد وبان لأنه طيب. أي نعم. والثاني طيب الأدهان المطيبة، طيب الحادة، المرأة المحدة اللي مات عنها زوجها لها أن تغتسل بصابون، ولها أن تنظف نفسها لأن النظافة مطلوبة، ولها أن تحلق شعرها ما يجب أو يجوز حلقه، ولها أن تدهن بدهن لشعرها، لكن لا بد أن يكون الدهن غير مطيب. أما الدهن المطيب كدهن الورد وكدهن كذا هذا ما ينبغي لها، أما إذا الدهن غير مطيب لها أن تفعل ذلك. ولا تمتشط، كذلك منهي عنها أنها تمتشط، لكن لها أن تسرح شعرها بالمشط. إيش الفرق بين لا تمتشط وتسرح شعرها بالمشط؟ لا تمتشط لأن مشط الشعر هو جعله مسترسل أو إخراجه بصورة يزيد من جمال المرأة، أما تسرح شعرها بعد غسلها فهذا إذهاب التجعيد فيه والانكسار، فهذا من باب المصلحة وذاك من باب الزينة، فنهى عن تنتشط، لكن لو سرحته من كذا لا لا بس. نعم. والثاني اجتناب الزينة في قول عامته. الثاني من الأمور المحرمة اجتناب الزينة في قول عامتهم. الأول قال الطيب، قال الطيب مجمع عليه، ما يعني فيه خلاف. أما اجتناب الزينة في قول العامة يعني أكثرهم والجمهور على أنها كذلك لا تمس طيبا. واضح هذا؟ نعم. وقالت أم سلمة أنها تجتنب الزينة، أنها تجتنب الزينة. نعم. وقالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا في الليل وتنزعيه بالنهار. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد فيه جماعة لا يحتج به. يعني دخل على أم سلمة بعدنا حين وفاة ولدها وقد جعلت على عينها صبرا بإسكان الباء وبفتح الباء، صبر أو صبر وهو معروف، فقال ما هذه والصبر هذا يتحول إذا حلل بالماء يكون فيه صفار وفيه قوة إذا جعل على الوجه يذهب التجاعيد ويجمعه ويكون أقرب إلى الشباب. فقال ما هذه؟ قال الصبر يتعالج به. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلي إنه يشب الوجه، يعني يزينه وينشطه. فأخذ من هذا أن المرأة لا تستعمل الزينة. نعم. والتحسين كلبس الحلي كالسوار والدملج والخاتم. هذا من الزينة، الزينة يعني ما كان في الوجه من ما كان في الوجه مما يستعمله النساء من حمرة وصفرة ولو كان علاجا كالصبر، أو ما كان مما تلبسه المرأة قال كالحلي. والحلي في الغالب هو من ذهب وفضة، ثم توسع الناس في ذلك فيلبسون كثير مما ليس من ذهب ولا فضة، وقد يأتي بشيء من ذلك. نعم. والتحسين كلبس الحلي كالسوار والدملج والخاتم، ولا فرق فيه بين أن يكون من فضة أو ذهب. وقال عطاء تباح حلي الفضة فقط. وجوابه عموم النهي. عطاء بن أبي رباح قال يجوز لها أن تلبس الفضة، لكن جاء الجواب عموم النهي، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحلي. نعم. والملون من الثياب للتحسين. وكذلك الملون، هذا كله في اجتناب الزينة، والملون من الثياب للتحسين، كأن في بعض الثياب إذا لبسته المرأة ما يكون للتحسين، يكون الصبغ يعني طبيعي، كأن بعض الثياب ليس للتحسين. نعم. كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي، لقوله عليه السلام الأحمر الصافي، لأن في بعض الأحمر لكن أقرب إلى السواد، يقول لا ليس هذا المقصود، الحمار الذي لا يدخله شيء قانئ تماما، قال هذه فيه فتنة وفيه زينة. والأصفر الصافي والأخضر الصافي، أما الأخضر الشديد الدكنة أقرب إلى السواد، يقول هذا لا ليس من ثياب الزينة. ويقول الزينة كما يكون في البدن ولو كان لعلاج، وما يكون كذلك من زينة مما تلبسه المرأة لا ينبغي لها، سواء كان من حلي أو ثياب. نعم. لقوله عليه السلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عفو. لما رأوا العلة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء يذكرها وأهل العلم يقيسون عليها، ينظرون إلى علة النهي والحكمة من ذلك، فوجدوا الحكمة من النهي عن هذه الأشياء، قاسوا عليها ما في معناها. الكلام ذا نقوله لأنه لو قرأ الإنسان بعض كتب مما يتكلم عن هذه المسائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه فنحن نقتصر عليها، جاز لها أن تلبس الحلية، وجاز لها أن تخرج، وجاز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت إلا المعصفر. هؤلاء يعني في الغالب أنهم جمدوا على النص ولم يبحثوا عن العلل، وطالب العلم يبحث عن الحكمة التي من أجلها ورد النهي، فإذا وجد الحكمة موجودة، العلة التي من أجلها ورد النهي موجودة في شيء غيرها، يقيسه عليها ويمضي الحكم إليه. نعم. وفي حديث أم سلمة ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا المغشر. وفيه تنبيه على أن الأخضر غير الصافي والأزرق غير الصافي لا يحرم عليها لبسه، لأن ذلك لا يلبس للتحسين عادة، فلم يكن ذلك زينة. والمذهب أنه يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالمصبوغ بعد الاستيق. وقيل لا، لقوله عليه السلام إلا ثوب عصب، وفيه نظر. في المذهب اختلفوا، لو صبغ الغزل ثم نسج قال هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إلا ثوب عصب جاز لكم أن تلبسوه. لما ثوب العصب؟ قال ثوب العصب ثياب تأتي من اليمن يصبغ غزلها وهو منسوج، يعني مغزول ملفوف بعضه على بعض، فالغزل لا يعمه، هكذا فسروه، ويقول فيه نظر. لما قال ثوب عصب دل على أن كل ما كان معصفر أو قريب منه فهو في معناه. نعم. والخامس اجتناب الحناء والخضاء، لقولي عليه السلام في حديث أم سلمة ولا تخططي. نعم. ولأنه يدعو إلى الجماع أشبه الحيض بل أولى. نعم. ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها. لأنها إنما منعت منه على الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب. قال في الفروع فيتوجه واليدين واجتناب الحناء والخضاب. كذلك الحادة المرأة المحدة تجتنب الحناء والخضاب. إيش الفرق بين الحناء والخضاب؟ لما قال تجتنب الحناء لأن الحناء يستعمل في صبغ الشعر الرأس وصبغ اليدين وصبغ الرجلين وما إلى ذلك وتخطيط الكفين وغيرها، لكن الخضاب يختص فقط باليدين والرجلين، وجاء بها والخضاب قد يكون بحناء وغير حناء، المرأة تخطب بحناء وغير حناء، والحناء إنما قد يعمل للشعر شعر الرأس وغيرها. فقال المرأة الحادة أو المحدة لا تستعمل لا الحناء ولا الخضاب، ولا تستعمل الصبر في غير يعني في الوجه، وتستعمله في غير الوجه، لو جعلت في كفيها أو رجليها في الغالب لعلاج ما ليس في بأس. نعم. والسادس واجتناب الكحل الأسود لقوله عليه السلام في حديث أم عطية ولا تكتحل. قال والكحل الأسود، الأسود من وين جاب الأسود؟ قال لأن العادة أنهم يكتحلون بالكحل الأسود، فإذا قيل هل هناك في كحل غير أسود؟ يقال نعم في كحل أبيض يسموه توتية، في كحل أبيض يستعمله كالعلاج، فلما نص على الأسود قال هذا المشهور والمعروف، فلا تستعمله المرأة الحادة أو المحدة لأنه من باب الزينة، وسواء كانت المرأة بيضاء أو غير بيضاء كلهم يشملهم هذا النهي، من مات عنها زوجها لا تستعمل الكحل. نعم. جاء حديث معطية لا تكتحل. نعم. ولأنه أبلغ في الزينة. والمراد به الإثمد. الإثمد. قال المراد به الإثمد لأنه كان يكتحلون بالإثم ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينين وهو سنة لمن أراد المتابعة، وقد بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه يجر البصر، ولا أدري الموجود هذا حاليا الإثمد هو صحيح ولا غير صحيح، ولونين ها سبحان الله أحمر وأسود، هو صحيح فعلا؟ لا أنا ما أدري، العطارين يقول هكذا لكن يتأكد الإنسان هل هو ها ثلاث يعرفونه ما أيوة أيوة الأحمر والأسود كل علاج أي والذي كان يكتحل به صلى الله عليه وسلم أيه؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. أولا يعني هو أين ينبت هذا الكحل؟ فين يأتي؟ هو من الجبال، هو يخرج من الأرض، يخرج من يجي من اليمن ولا من يجي؟ أو أحجار حجار أنا أتكلم عنه من أصفهان قالوا الله الذي جعلنا أتردد لأنه وجدنا من يبيعه يتعرض للنهي أنه ملوث وأنه كذا وأنه غير صحيح، فيأتي من يعارض وينشر نشرات أن هذا مكذوب، فتحيرنا ما عرفنا والله هل هذا صحيح ولا غير صحيح، وما عندنا ما يدل على أن هذا ثابت أنه هو الإثمد الذي كان ولا صلى الله عليه وسلم أوصى به وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، يكتحل ثلاثا واثنتين اللهم صل عليه وسلم، وقال أنه يجلو البصر، الذي يعرف هذا جيد يخبرنا الله يجزاه بالخير. نعم. ولا فرق فيه بين البيضاء والسوداء. نعم. فإن اضطرت إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها ذلك ليلا وتمسحه نهارا. هكذا يقول لها ذلك ليلا وتمسحه نهارا. أما في حديث صحيح أن جاءت امرأة قالت إن طفل إن ابنتي توفى عنها زوجها وهي حادة وقد اشتكت عينيها وقد أخاف على عينيها فنهاها قال أكحلها بالإثمد؟ نهاها صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلي فنهاها أشد النهي قال تصبر ولا تفعل فدل على أنها لا تفعل ذلك. نعم. وفي الرعاية فإن احتاجت كحلا افتحلت وقيل ليلا وغسله نهارا إن لم تكن سوداء أو عينا. السابع واجتناب الحفاف المحرم عليها إنما نتف شعر وجهها فأما حلقه وحفه فمباح عند أصحابنا قاله في المطلع وفيه قول وهو سهل. طيب قال الحفاف كذلك ما تحلق شعره قال الموجود في المذهب نتف شعر الوجه يعني شعر الوجه أما غير ذلك لا يعني حلق العانة والإبط لا المرأة بس عن, عن, عن, عن وجهها لا يجوز نتفه هكذا يقول. نعم. الثامن واجتناب اسفداج العرائس اسفداج العرائس يعني العروس حين يزفوها على زوجها يعملون لها خلطة يسموه اسفداج لا أعرفهم لكن يقول اسفداج هذا مادة مواد مجتمعة يدهنون بها وجه العروس لأجل أن يشب فنها صلى الله عليه وسلم الحادة يعني المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تستعمل الإسفداج الذي هو للعرائس لأنه باب الزينة. نعم. وهو شيء معروف يعمل من الرصاص ذكره الأطباء إذا دهن به الوجه يربو ويطول. ماذا هل هو موجود الآن ولا استغني عنه بالأشياء الأخرى الموجودة؟ في شيء اسمه إسفداج الآن يعرفه؟ اقرأ. والتاسع اجتناب تحمير الوجه بالحمرة ونحوه أي ونحو ذلك مما فيه زينة وتحسين. أما غير الحادة تفعل المرأة لزوجها أما زوج أما هي الحادة لا ينبغي لا يجوز لها ذلك. نعم. فائدة لها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر وتدهن بدهن غير مطيب ولا تدهن رأسها ولها غسله بماء وسدر وختم مادح النا يعني قال بلا تتنظف تتنظف وتحلق شعرها وتدهن بأدهان غير مطيبة وإذا غسلت رأسها تغسله لكن ما هو بحناء تغسله بسدرة يعني بصابون أو غيره. نعم. ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب سواء كان من قطن أو كتان أو صوف أو إبريز أو يعني حتى لو كان إذا كان من أبيض طبيعي ولو كان من حرير. نعم. أو إبريز وإن كان حسنا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغيير. وظاهره ولو كان معدا للزينة وفيه وجه. ولا الملون لدفع الوسخ كالكحل ونحوه كالأسود. في بعض الثياب ملونة يلبسونها قال لدفع الوسخ وما يدفع الوسخ يتحمل الوسخ لأجل أن يتحمل فلا يظهر ولذا كثير ممن يتولى بعض الصناعات التي يظهر أثرها على الثوب يلبس ثياب سود أو غير أو ملونة شديد اللون شديد الدكنة حتى يظهر لا يظهر عليه التلطخ ولذا كثير من يتولى الجزارة ذبح أشياء يلبس أسود عشان ما يبان عليه الدم لأنه لو لبس غير ذلك ظهرت عليه بقع الدم وتقزز الناس فقال المرأة الحادة يجوز لها لبسها يعني لبس مثل هذه الثياب لأنها ليست من باب الزينة. نعم. وقال الخرقي وتجتنب النقاب وما في معناه كالبرقع ونحوه. هذا الخرقي كذا يقول تجتنب النقاب وشبهها بالمحرمة والصحيح أنها لا أحرم عليها النقاب إلا إذا كان من باب الزينة إن كان من باب الزنا فهو محرم عليها. نعم، بس قف على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم قرأنا إحداد المرأة أين يكون، هل يكون في منزلها الذي توفى عنها زوجها أو تختار أي مكان إن شاءت. نسأله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سائل سؤال فضيلة الشيخ يقول: دعست حمامة في مكة بالسيارة عن طريق الخطأ، فهل علي يعني كفارة؟ الحمامة فيها شاة، هكذا يقول أهل الفقه أهل العلم. نعم، وجزاكم الله.